اللهم اكسر بنا شوكتهم، اللهم نكس بنا رايتهم، اللهم اذل بنا قادتهم، اللهم حطم بنا هيبتهم، اللهم ازل بنا دولتهم، اللهم انفذ بنا قدرك فيهم بالزوال والتدمير والتدبير يا رب العالمين. حقق بنا آمال شعبنا بالعودة والتحرير.